أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد ثناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المتأمل في التشريع الإسلامي الحنيف يجد أن فيه عبادات، هذه العبادات تنظم علاقة الإنسان بربه جل جلاله، وفيه أيضا معاملات تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وإذا كانت العبادات إذا كانت صحيحة فالمعاملات أيضا راقية، وكان ارتقاء المعاملات مؤشرا على قبول العبادات وعلى صحتها، لأن الدين المعاملة كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول هدف من العبادات هو السمو بهذا الإنسان نفسا وقولا وعملا عن طريق إحكام الصلة بالمولى جل جلاله والاهتداء بهديه والتنعم بقربه والتقلب في رحمته. ومن هذا المنطلق شرع المولى جل وعلا العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها. ومن هذه العبادات هو الحج، الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي هو عبادة مالية بدنية، وهو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار ينتقل فيها المسلم ببدنه وبقلبه إلى البلد الأمين الذي أقسم الله جل جلاله به في القرآن الكريم. فقال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. فالمسلم يذهب إلى هناك ليقف في عرفات وليطوف ببيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل رمزا لتوحيد المسلمين، وجعله رمزا لتوحيده، ففرض على المسلم أن يستقبله كل يوم وليلة خمس مرات في صلواته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعلم وعما يعملون. ثم فرض علينا أن نتوجه إليه بأبداننا وأشخاصنا، وأن نطوف به في العمر مرة واحدة. فالبيت العتيق هو أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو أول بيت أقيم في هذه الأرض لعبادة المولى جل وعلا، ومجدد بنائه هو الخليل إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل سلام الله عليهما، وهما الرسولان الكريمان اللذان جعل الله عز وجل من ذريتهما هذه الأمة المسلمة، واستجاب دعوتهما الخالصة، وهما يسيدان هذا البناء العتيق. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالحج برهان عملي يقدمه المؤمن لربه جل وعلا، ويقدمه لنفسه على أن تلبية دعوة الله سبحانه بدافع محبته وبدافع ابتغاء رضوانه أفضل عنده من ماله ومن أهله ومن ولده وعمله ودياره. فمما يتميز به هذه العبادة، مما يتميز به الحج، يتميز أنها عبادة تحتاج إلى تفرغ تام، فلا تؤدى إلا في بيت الله الحرام، فلا بد من مغادرة الأوطان، ولا بد من ترك الأهل والخلان، ولا بد من تحمل مشاق السفر وإنفاق المال في سبيل رضوان المولى جل وعلا. وإذا كان ثمن هذه العبادة إذا كان باهظ التكاليف، فإن ثمرتها باهرة النتائج، من حيث أن الحج يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، وأن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه. فالمسلم يذهب إلى بيت الله الحرام ويخلف في بلده هموم المعاش والرزق، وهموم العمل والكسب، وهموم الزوجة والأولاد، وهموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن يحرم من الميقات يبتعد عن هذه الدنيا كليا، ويتجرد إلى المولى جل وعلا يتوجه إليه قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي هي استجابة للنداء الجليل، وبعد أن يصل إلى بيت الله الحرام يطوف حول الكعبة 7 أشواط، وعليه السكينة وعليه الوقار، يطوف خاشعا متذللا أمام المولى جل وعلا، وحال الطواف يدعو بما أحب من دعاء، ويردد قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يتوجه إلى الصفا والمروة ويسعى بينهما 7 أشواط، ثم بعد ذلك يتوجه إلى عرفات الله ليتعرض لنفحة من نفحات الله جل جلاله، تلك النفحات التي تطهر قلبه من كل درن ومن كل شهوة، وتصفي نفسه من كل شائبة، تلك النفحات التي تملأ قلبه سعادة وتملأه طمأنينة. ففي عرفات يعرف هذا الإنسان أنه المخلوق الأول من بين كل المخلوقات الذي سخرت له الأرض والسماوات، وأنه حمل الأمانة التي أشفقت الجبال والأرض والسماوات منها. وبعد أن يذوق المؤمن في عرفات من خلال دعائه ومن خلال إقباله على مولاه ومن حلاوة مناجاة الله جل وعلا، تلك المناجاة التي ينغمس منها في لذة القرب منه جل جلاله، عند ذلك تصغر الدنيا بما فيها في عينيه، ويصبح أكبر هم عنده هي الآخرة، فيسعى إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد أن يفيض الحاج من عرفات وقد استنار قلبه وصفى ذنوبه، يرى أن السعادة كلها هي في طاعة المولى جل جلاله، وأن الشقاء كله هو في معصية الله سبحانه، وأنه عندئذ يرى أن عداوة الشيطان الرجيم يرى أنها قريبة منه، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها في كل زمان ومكان. وكيف أنه يعد أولياءه بالفقر إذا أنفقوا، ويخوفهم إذا أنابوا وتابوا، ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندئذ يعبر الحاج عن عداوته للشيطان، يعبر تعبيرا رمزيا برمي الجمار، ليكون الرمي تعبيرا ماديا وعهدا موثقا في عداوة الشيطان الرجيم، ورفضا لوساوسه وخطراته. ثم يتجه الحاج لسوق الهج ونحر الأضاحي ليعبر بذلك عن شكره للمولى جل وعلا على نعمة الهدى التي أنعم بها عليه، والتي هي أثمن نعمة على الإطلاق. وكأن ذبح الأضحية ذبح لكل ذنب وذبح لكل شهوة لا ترضي المولى جل وعلا، إنها رمز للتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل مرضاة رب العالمين جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. ثم يكون بعد هذا يكون طواف الإفاضة تثبيتا لهذه الحقائق وتثبيتا لتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينتقل بعده إلى بلده وقد استنار قلبه بحقائق الإيمان، وأشرقت نفسه بأنوار المحبة للمولى جل وعلا ولطاعته. وبعد أن ينتهي الحجاج من مناسك الحج والعمرة يتوجهون إلى المدينة المنورة التي هي أحب بلاد الله إلى المولى جل وعلا، يتجهون إليها لزيارة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روي عنه أنه قال: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حين نسمع هذه الأيام من يجعل من زيارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة. قالوا: لا يجوز أن نزور الحبيب المصطفى، وإنما تكون الزيارة للصلاة في المسجد النبوي. ونقول لمن يقول ذلك: إذا كانت الزيارة لمجرد الصلاة في المسجد النبوي، فهل يعقل أن يترك الإنسان الصلاة في المسجد الحرام التي هي بمئة ألف صلاة ليذهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي التي هي بخمسين ألف صلاة؟ كيف يترك صلاة بمئة ألف إلى خمسين ألفا؟ إن مشكلة هؤلاء هي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك إذا ما احتفلنا بميلاد هذا النبي الكريم قالوا عن ذلك بدعة، وإذا ذهبنا لزيارته قالوا تلك أيضا بدعة، وإذا رفعنا أصواتنا بالصلاة والسلام عليه وعلى آله قالوا إن ذلك أيضا بدعة. ونقول لهؤلاء: إذا كان ذلك بدعة فأين السنة؟ أين سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ السنة التي يقول فيها من جاءني زائرا لم يقل من جاء مسجدي، قال من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، كان حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وإذا أردتم الدليل القرآني على ما يشعر به المؤمن من سكينة ومن سعادة ومن طمأنينة حينما يتصل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الدليل هو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. فالروح النبوية المباركة روح صافية، روح مشرقة، روح عظيمة لشدة قربه من المولى جل وعلا. وإذا ذكره المؤمنون أشرقت نفوسهم وصفت سرائرهم، وهذه المعاني تفسر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما لفت نظري وأنا أمام قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرته الشريفة أنه قد علق في مكان بارز منها قول المولى جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية الكريمة تعد دليل على زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وبعد مماته: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وليس هذا إلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينما يرى المسلم معالم المدينة المنورة وهو في طريقه إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزداد خفقان قلبه، وما إن يبصر الروضة الشريفة حتى يجهش بالبكاء، فتصبح نفسه صافية من كل كدر طرأ عليها ونقية من كل شائبة وسليمة من كل عيب ومنتشية بحبها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما حدث لمؤذن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد جاء في الأثر أن بلالا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر إلى الشام وأقام بها، وفي ليلة من الليالي رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رآه وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال، ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه بلال حزينا وركب راحلته وتوجه إلى المدينة المنورة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يبكي عنده بكاء عظيما، فأقبل إليه الحسن والحسين عليهما السلام فجعل يضمهما وجعل يقبلهما ويقول لهما: أنتما تذكراني بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالا له: يا بلال، نستهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن لجدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفض ذلك، وبعد أن أصر عليه صعد على سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه في حياة الحبيب المصطفى، ولما بدأ بقوله الله أكبر بكى ولم يستطع أن يكمل أذانه. ولما سمع المسلمون تلك الكلمات، لما سمعوا قول بلال الله أكبر، خرجوا من بيوتهم وارتجت المدينة بالبكاء كيوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه حب المصطفى، الحب الذي حل في قلوب تلك الأمة، الحب الذي يقول عنه الحبيب: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واليوم يقولون عن هذا الحب وعن هذه الموالاة بدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن يوم عرفة من أيام الإسلام المشهودة، وهو من خير أيام السنة كلها، فهو في شهر الحرام وفي أيام العظام، وقد جعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج، فقال: الحج عرفة، ففي هذا اليوم تقضى حوائج الحجيج، وتغفر زلاتهم، وتقبل دعواتهم. وليس فضل هذا اليوم مقصورا على أهل الموقف في عرفات، بل إنه يشمل غير الحاج. إذا تعرض لنفحات المولى جل وعلا التي يفيضها على عباده بالدعاء أو الصيام، فهو يوم تعم بركته كل مؤمن، وتشمل خيراته كل محسن. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فهل هناك أعظم وأجل من العتق من النار؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام هذا اليوم، فقال: إنه يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائل هذا اليوم أيضا أن الدعاء فيه خير الدعاء، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ومما يستحب في هذه الأيام التي ستقبل علينا، التي هي أيام العيد، مما يستحب فيها هو التكبير، وهو سنة مؤكدة عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المولى جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. وهذا التكبير له وقت وزمان وصفة، أما وقته فهو من بعد صلاة فجر يوم عرفة، الذي هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التثليث، وهو اليوم الخامس من يوم عرفة، واليوم الثالث بعد يوم العيد، ويقطعه المسلم بعد صلاة المغرب. وأما زمانه فهو بعد كل فرض من الصلوات الخمس، ويندب أيضا بعد النوافل. وأما صفته فهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. وذلك لقول الإمام علي عليه السلام: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، قال لي: يا علي، كبر في جبر كل صلاة من صلاة الفجر يوم عرفة